بارك الله فيك شيخنا. وهذا السؤال الثالث، تقول السائلة من السعودية: هل يجوز طهي صيد البحر وهي لا تزال حية؟ وإن كان لا يجوز، فهل يحرم أكلها بعد طبخها؟ طهي، أولا يا بنتي، صيد البحر لا يذكى، قال صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودما. فالميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. وهي عادة، أعني ما كان من صيد البر، يموت بجفاف الماء عنه. وبهذا لعلك تعلمين أنه يجب تركها حتى تموت. وأما طبخها قبل أن تموت فهو من التعذيب، نعم، وهذا محرم، وأظنه يحرم أكلها في هذه الحال، نعم.